منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. الضوابط الشرعية للفرق بين السنة والبدعة هي ما قاله الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فنحاكم هذه البدعة، هل هي مأخوذة من كتاب الله من سنة رسول الله؟ فإن كانت أخذت من كتاب الله ومن سنة رسول الله فعلى الرسول العين، وإذا كانت جاءت مخالفة لكتاب الله ولسنة رسول عليه الصلاة والسلام وتصدى الأئمة لها وبيّنوا أنها بدعة ضلالة، فإن هذا هو الفيصل بين السنة والبدعة. سنة تجد أدلتها وشواهدها من كتاب الله ومن سنة الرسول من تقييد السلف، والبدعة تجد ما يرفضها من كتاب الله ومن سنة الرسول ومن مواقف السلف رضوان الله عليهم. منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى.